الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من سمع وسمع وتكلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن دين الإسلام العظيم هو دين الرحمة والعدل والقيام بالقسط. دين الإسلام العظيم هو دين السماحة واليسر ورفع الحرج. هو الدين الذي جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال عز من قائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال جل ذكره: يريد الله بكم اليسر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الدين يسر. وقد اشتمل هذا الدين العظيم على أصول عظيمة وقواعد متينة وحكم جليلة تضمن قيام مجتمع المسلمين بالعدل وتضمن قيامهم بينهم بالقسط وقيام الرحمة بين أفراد مجتمع المسلمين. فمن هذه القواعد العظيمة والأصول التي جاء بها دين الإسلام تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن الضرر العام يدفع للضرر الخاص. تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن الضرر العام الكبير يدفع بالضرر الخاص الصغير. ومعنى في هذه القاعدة ثلاثة أحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو عند البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله، أي الذي يقوم بحدود الله علما وعملا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، الذي يعمل بالمعصية وبالمنكرات في مجتمع المسلمين، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، أي كان بعضهم في أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، أي حصل لمن فوقهم الأذى بسقيا الماء، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، أي نجعل في أسفل السفينة خرقا. وهذه المعصية، هذه المعاصي، التي يفعلها بعض المسلمين من الكبائر والمنكرات والمحرمات وانتهاك حدود الله رب العالمين. فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فهذا ضرر عام يجب دفعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو ترك أهل الإسلام أصحاب المعاصي والكبائر والذنوب وانتهاك المحرمات وما أرادوا مما يفعلونه من ارتكاب الشهوات ونحو ذلك لهلك الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله رب العالمين بعقابه. فهذا ضرر عام يجب أزالته كل بحسب استطاعته. وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مخرج عند البخاري في صحيحه، أن امرأة مخزومية سرقت، فأهم قريشا شأنها، وامرأة مخزومية من بني مخزوم، وهي قبيلة ذات شأن في العرب، فأهم قريش شأنها أن يقيم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الله. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: وهل يجترئ على ذلك إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكلمه أسامة رضي الله عنه في شأنها، أي أن يتجاوز عنها فلا يقيم عليها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه حبه وابن حبه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاختطب، فقال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا أمر عظيم وضرر كبير أن يفرق بين المسلمين ضعيفهم وسيدهم وشريفهم في إقامة أمر الله عليه أو القانون عليه. هذا يحدث فرقا بين المسلمين وخللا كبيرا في مجتمع المسلمين. يقول الضعيف لنفسه: فلماذا ألتزم بهذه القوانين طالما أنه لا يساوى بيني وبين غيري من الشرفاء في تطبيقها؟ فهذا ضرر عام أيضا يجب إزالته، وإن كان في عدم إقامة الحد على الشريف ضرر مصلحة عن الشريف، وفيه إيقاع الضرر عليه بإقامة الحد عليه، لكن قيام المجتمع بأمر الله هذا أمر كبير. ولو حصل الضرر بسبب إقامة الحدود على بعضهم لما اقترف من الذنوب فإن هذا لا يساوي ما يحصل من استقرار للمجتمع بسبب إقامة حدود الله رب العالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العدل والقيام بالقسط، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الثالث وبه أقبل خطبتي إن شاء الله رب العالمين حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة و أقمتها على أساس إبراهيم. النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما فتح الله رب العالمين عليه مكة كان يهمه شأن الكعبة، وأن قريشا لما بنتها قبل بعثته بخمس سنوات وكان له من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه، قصرت النفقة الحلال عن إتمامها، فأخرجوا منها الحجر حجر إسماعيل وبنوا عليه سورا من الخارج. فلما مكن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعيد بناء الكعبة على أساس إبراهيم، لكنه صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي جمع الله رب العالمين له الحكمة كلها توقع أن يحصل بسبب ذلك ضرر، لأن القوم لا يزالون حديثي عهد بكفر، فقدم استقرار المجتمع وتلاحمه لئلا يتكلم من يتكلم من أهل الفتن ويقول غير بناء الكعبة أو نقض الكعبة، فهذا أيضا فيه إزالة لضرر عام يقع على المسلمين. فهذه قاعدة عظيمة عليها أدلة كثيرة غير ما ذكرنا من القرآن والسنة. وبعد يا عباد الله، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله رب العالمين الجنة على ما كان من عمل، فاللهم يا رب العالمين أدخلنا الجنة برحمتك وقنا عذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وقنا عذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وقنا عذاب النار، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ووفق حاكم البلاد لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.